حصريا على موقع djkimo.com. احنا زي ما احنا قد اي ما احنا لسه الزمن زمننا واي مكان يا عم مطرحنا والدنيا دي بتاعتنا والحته حتتنا واي عجله بتاعتكم لو عزنا بيت اجارتنا مضيت البنفسج في فردي سوا صابه في البنفسج سيف اسماعيل ده لقب والبابا سيف اسماعيل حمله وتقيله قدام اخي جدع يزمد وشيل وفجلته الدبابة انا مسمع في الجيال معروف وعمل علاقات والاسم يفضل عايش حتى لو الجسم مات احنا عملنا المادة وعملنا كمان عدة واي شغلة معنا خالص اسأل في اي حدة الاسد حاكم عرقنا وحاكم مملكته الملك كلكوا عايبين وهو بينكم اصل الفارس يفضل فارس لحد ما عاد شفته لو وقع بيقوم وساعد ما ماتوا قبل ما عاد خدته جالكم اسد الجعبه اداروا يا جابه ملك الجابه عدت على باب مملكته السحابه الملك ليه يفضل عامل رعب في مملكته الملك لسه ملك اما انتوا كبرتوا فانيك الله يرضيك وبطلوا نظرك احمدوا ربنا على انتم فيه وبلاش حسن قلوبكم مليانة جلة كنعرة وشوشكم ابتسامة ملكوش حل غير ان عاملكم بمعاملتكم راسه مرفوع الفوق سيطر عافية وزوق فارس مشرف نفسه مش بيبقى يا مخلوق عمل اسمه سيرة ملك حاكم الجزيرة بنى نفسه أبقى بنفسه لسه مكمل المسيرة طقل على أرض وخفف على قلب الناس حبانا كل الناس دي بتقلب بينا سيرتنا دي سبقانا تتعامل معنا برجولة تشوف جدعانة تتعامل معنا من يسا تتعامل بالمسجانة انتي كنزي وثروتي انتي جمعتي ومزدي بيحلل ايامي ودنيتي انت حبيبتي وبنتي انت اللي بتعدي انت اللي انا عايز وجوه قلبي وروحي سكنتي صاحبي اللي بيسددني في طريق الصح شددني لما اخلع من كل الدنيا وما بيوجدني ده اخويا اللي انا بحسه وبيبتيني بنفسه ده بيمشي يا ما على حسي وانا بمشي على حسه سيف موسى الهندسة جدع سيرته كويسة أرض البنفس جارد وهو رياسة على أي رياسة سيف اسماعيل البابا قدام انتو غلابة ما يعدي بيتعامل مش شايف في كذابة اسلام كابونجا الواح في جود دخلة والطرش احمد عبالك بالكلام وكلام عليكم دبش لمبا دا دارة فلاس حصريا على موقع djkimo.com على الكوكب وسأل عننا كل الناس.